بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا، ويا مفهم سيدنا إبراهيم فهمنا، ووفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الفضلاء في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام، ونحن الآن مع الدولة العثمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تحدثنا في الدرس القادم بفضل الله عز وجل عن الفتح الأعظم، عن فتح القسطنطينية، هذا الفتح العظيم الذي وهذه الخطة التي يعني فعلها السلطان محمد فاتح رحمه الله تعالى، كانت خطة عظيمة جدا، وهي كما قلنا في الدرس الماضي أنه نقل السفن من طريق البر. كانت هذه المنطقة منطقة القرن الذهبي، منطقة أسوار واهية، أسوار ضعيفة، فنقل السفن من طريق البر، وهذا شيء صعب جدا أن تنقل السفن من طريق البر. 180 سفينة أن تنقلها من البحر إلى تجعلها تمشي على البر إلى المنطقة الأخرى، واستطاع بفضل الله عز وجل أن يفتح القسطنطينية من طريق البر ومن طريق البحر، وتحقق فيه قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير وأميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، رضي الله عن هذا السلطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم عن الفتوحات في أوروبا. بعد أن تم فتح القسطنطينية وترميم أسوارها التي هدمت أثناء الفتح، تقدم السلطان محمد الفاتح ليستكمل فتوحاته. الآن تحول ولاية الصرب إلى ولاية عثمانية. كما نعلم أن السلاطين السابقين كانوا يعطون الاستقلال لإمارة الصرب أو الصرب في مقابل جزية تدفع كل عام. الصرب الصربيون كانوا يدفعون جزية في كل سنة، ولكن كثيرا ما كان الصرب يستغلون أي ظروف سيئة تمر بها الدولة العثمانية ويمتنعون عن دفع الجزية. فأراد السلطان محمد الفاتح أن يعزز سيطرة الدولة العثمانية على بلاد الصرب، فسار إليها ودخلها عام 858 للهجرة، ولكنه لم يتمكن من فتح عاصمة بلغراد، وذلك لأن ملك المجر هونياد استمات في الدفاع عنها. ولكن بهذا الفتح فقدت الصرب استقلالها وتحولت إلى ولاية عثمانية، ولم يبقى خارج سيطرة العثمانيين إلا بلغراد التي تركها العثمانيون، ونجحوا في إصابة ملك المجر الذي مات متأثرا بجراحه بعد مغادرة العثمانيين بعشرين يوما. لذلك الآن المجر، بلد المجر في أوروبا، يكرهون العثمانيين ويكرهون الأتراك كرها شديدا. كذلك تم فتح بلاد مورا جنوب اليونان. تمكن السلطان محمد فاتح من فتح بلاد مورا عام 863 للهجرة، وتمكن أيضا من فتح معظم الجزر في بحر إيجا، فتح بلاد الأفلاق جزء من رومانيا الحالية. وصل للسلطان محمد فاتح تعدي أمير الأفلاق على بعض التجار العثمانيين النازلين ببلاده، فجهز السلطان محمد فاتح جيشا لمحاربته، فطلب الأمير الصلحة مقابل جزية سنوية يدفعها قدرها 10,000 درهم، ولكن اتضح أن أمير الأفلاق لم يطلب ذلك إلا ليتحد مع أمير المجر لمحاربة العثمانيين. إذن هو سيدفع الجزية لماذا؟ حتى يجهز نفسه لمحاربة العثمانيين. فبعث إليه السلطان برسولين ليستفسرا عن ذلك، فقتل الرسولين، ولم يكتفي بذلك بل أغار على بلاد البلغار التابعة للدولة العثمانية فأعمل فيها القتل والسلب، وعاد إلى بلاده ومعه 25,000 أسير. فأرسل له السلطان يدعوه إلى إعادة الأسرى والطاعة للدولة العثمانية، فأمر الرسل برفع عمائمهم لتعظيمه. يعني هو هذا ملك المجر أو ملك الأفلاق قال لرسل الأمير أن يرفعوا لرسل السلطان محمد فاتح أن يرفعوا عمائمهم لتعظيم هذا الملك، فأبى رسل السلطان، فأمر الأمير بتثبيت العمائم بتثبيت العمائم على رؤوسهم بمسامير من حديد. انظروا إلى هذا التعذيب. وعلم السلطان بما حدث فجمع 150,000 مقاتل وسار قاصدا بلاد الأفلاق فهزم أميرها الذي فر إلى بلاد المجر بعد أن مثل بالأسرى المسلمين شر تمثيل، وامتلأت ضواحي بخارست عاصمة الأفلاق بجثثهم، وبذلك أصبحت الأفلاق ولاية عثمانية بفضل الله عز وجل، بفضل هذا السلطان الفاتح رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن بلاد البوسنة ودخول أهلها في دين الله أفواجا، وإلى الآن بفضل الله عز وجل أهل البوسنة وأهل ألبانيا قريبون منهم مقدونيا وهذه بلاد كلهم الآن في أوروبا وهم مسلمون. امتنع أمير البوسنة عن دفع الجزية فجهز السلطان محمد الفاتح جيشا لفتح البوسنة فسار إليها وفتحها عام 866 للهجرة. وحاول ملك المجر ماتياس نزع البوسنة من أيدي العثمانيين ولكنه فشل، وما إن تم فتح البوسنة وجعلها ولاية عثمانية إلا ودخل أهلها وأشرافها في دين الله أفواجا، وانضم للجيش من أهلها 30,000 شاب بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن أيها الأخوة الكرام، دعا البابا الفاتيكان لحرب صليبية على العثمانيين بعد أن تمكنوا من فتح الكثير من بلاد أوروبا وسقوط القسطنطينية، غير أن البابا قد مات ولم تقبل الحرب الصليبية، وكان إسكندر بيك ممن شجعهم البابا على حرب العثمانيين، فلم ينتظر قيام حرب صليبية وقام بشن هجوم العثمانيين إسكندر بيك. وكانت الحروب بين الطرفين سجالا حتى توفي إسكندر بيك سنة 871 للهجرة، واستطاع بعدها السلطان محمد فاتح أن يخضع الأرناؤوط ألبانيا لسلطة الدولة العثمانية. وألبانيا إلى الآن فضل الله عز وجل هناك كثير من الدعاة وهناك كثير من أهل ألبانيا مسلمون، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ألبانيا الآن على أشدها بفضل الله عز وجل. سيطرة العثمانيين على القرم والفشل في فتح بلاد بغداد، عرض السلطان في عام 878 للهجرة على أمير بغداد إصطفان الرابع دفع الجزية فرفض، فسار عليه الجيش العثماني وانتصر عليه، لكنه لم يستطع فتح الإقليم، ففكر السلطان في دخول شبه جزيرة القرم والاستفادة من فرسانها في فتح بغداد. واستطاع السلطان أن يطرد الجنويين من مواقع كانوا يحتلونها في شبه جزيرة القرم، واتفق السلطان مع سكان شبه جزيرة القرم من التتر المسلمين على دفع خراج سنوي. ثم اتجه الأسطول العثماني من شبه جزيرة القرم إلى مصب نهر الدانوب، فدخل بلاد البغدان وفر من أمامه الجيش البغداني ليستدرجوه إلى غابة كثيفة، ثم انقضوا عليه وهزموه في عام 881 للهجرة. ولذلك اشتهر أصطفان الرابع بمحاربة العثمانيين، وسماه البابا بشجاع النصرانية وحامي الديانة المسيحية. والقرم الآن هذه البلاد متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا. محاربة البنادقة، أغار السلطان على بلاد البنادقة عام 882 للهجرة، واستطاع فتح بلاد كرواتيا ودلماسيا الجبل الأسود وجزء من ألبانيا، وهذه كلها بلاد في أوروبا، وجزء من كرواتيا. ثم تم فتح مدينة إشقودرا، فلجأ البنادقة إلى إبرام الصلح معه عام 887 للهجرة. انظروا هذه الفتوح كلها في أوروبا، كانت أوروبا كلها تخاف من السلطان محمد فاتح. أوروبا الآن المتجبرة المتكبرة الآن كانت كلها تخاف من السلطان محمد فاتح ومن السلطان سليم والسلطان سليمان القانوني كما سيمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الفشل في فتح ترانسلفانيا الجزء الغربي من رومانيا، وجهت الجيوش لفتح إقليم ترانسلفانيا الذي كان يتبع المجر في ذلك الوقت، فانهزم الجيش العثماني وقتل كثير عثمانيين، وارتكب ملك المجر فيهم جرائم وحشية، وقتل جميع الأسرى، ونصبت موائد الجيش على جثث المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هكذا الحرب دائما، الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا. محاولة فتح إيطاليا، لم يغب عن ذهن السلطان محمد فاتح فتح إيطاليا ورفع لواء الإسلام على روميا بعد أن فتح القسطنطينية، يحركه في ذلك يقينه بالله بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح روميا، حتى أنه أقسم بأن يربط حصانه في كنيسة القديس بطرس الفاتيكان، ورأى أن يمهد لذلك بأن يفتح جزيرة رودس التي يسيطر عليها فرسان القديس يوحنا، لكن الأسطول العثماني فشل في فتحها وأبرم صلحا معهم عام 885 للهجرة. ثم عاد فتجل لفتح إيطاليا فنزل الجيش العثماني بسواحل إيطاليا واستطاع فتح مدينة أوترانت عام 885 للهجرة. وفي العام الذي تلاه اشتغل بإعداد حملة عظيمة لإتمام فتح إيطاليا، ولكن وافته المنية، وعندما توفي انصرف العثمانيون عن هذه الجهة وخلفه بايزيد الذي اشتهر بميله إلى السلم مدينة أوترانت من الجيش العثماني. إذن بايزيد خليفة السلطان محمد فاتح ترك هذه المدينة من الجيش العثماني. إذن الآن توفي السلطان محمد فاتح ولم تفتح روميا ولم تفتح إيطاليا، ولكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيرسل وسيهيئ رجلا من رجال الإسلام الأبطال حتى يفتح هذه المدينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في خدمة ونصرة دينه ولا يستبدلنا، وأن نكون من ذلك الجيش الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الفتوحات والتوسع في الأناضول. فتح السلطان إمارة طرابزون آخر إمارة صليبية في الأناضول، وبذلك طهر الأناضول تماما من الصليبيين وضم إليه إمارة القرمان نهائيا. إذن في زمن السلطان محمد فاتح كل الأناضول تم بفضل الآن تقع في تركيا كلها تمت تحت ضم تم ضمها إلى العثمانيين. هاجم أوزون جيشا من حلفاء تيمور لنك شرق الأناضول، فأرسل السلطان إليهم جيشا هزمهم عام 874 للهجرة. توفي السلطان محمد فاتح في يوم الرابع من ربيع الأول عام 886 للهجرة، الذي استحق لقب الفاتح لجهاده الكبير في سبيل الله وفتح الكثير من البلاد، وهو يعد جيشا كبيرا لفتح إيطاليا، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن سلطان بايزيد الثاني. اشتهر بالميل إلى السلم ولم يكد يجلس على العرش حتى خرج عليه أخوه جم، ولقي السلطان في محاربته الكثير من العنت إلى أن اضطر إلى الفرار منه إلى مصر. إذن أخوه هذا جم اضطر إلى الفرار إلى مصر. وكما ذكرنا كان السلطان بايزيد يميل إلى السلم، لا يدخل في الحروب إلا مدافعا، وعظم في عهده أمر الأسطول العثماني حتى أصبح خطرا يهدد الملك الأوروبي، فما لبث أن اشتبك مع أسطول البنادقة في موقعة هائلة هي فاتحة الانتصارات البحرية العثمانية. وفي عهده سقطت غرناطة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما درسنا في تاريخ الأندلس سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، مما يدل على مدى تفرق المسلمين. وظهر في عهده أيضا دولة روسيا التي تمكن أميرها إيفان الثالث من تخليص موسكو من أيدي التتار المسلمين ومحاربتهم وابتلاع بلادهم وإقامة الأفعال الوحشية فيهم، وبعث إلى السلطان بأول سفير روسي عام 897 للهجرة. في عصر السلطان بايزيد الثاني اعترفت البغدان بالسيادة العثمانية وقامت بدفع الجزية سنويا. كانت جنود الانكشارية، وتعرفون من هم جنود الانكشارية صحيح أيها الإخوة؟ الانكشارية هم الجنود الذين تربوا في السكنات العسكرية، الذين لا يعرفون إلا الجهاد في سبيل الله ولا يعرفون إلا القتال، من صغرهم تربوا على الجهاد وعلى القتال. كان جنود الانكشارية لا يعجبهم انكماش بايزيد وضعفه. بايزيد كان كما مر معنا يميل إلى السلم وكان ضعيفا، فالتفوا حول أصغر أبنائه سليم الذي وجدوا فيه العقلية العسكرية القوية، وكان يحكم في ذلك الوقت إمارة طرابزون، وابنه سليمان في كافة عاصمة القرم. فسار سليم إلى ابنه في كافة وجمع جيشا سار به إلى الولايات العثمانية في أوروبا، وحاول السلطان بايزيد تهديد ابنه بالقتل، لكنه تراجع وترك له حكم بعض الولايات الأوروبية عام 916. فطمع سليم وسار إلى أدرنة وأعلن نفسه سلطانا. لماذا فعل ذلك؟ بسبب تحريض الانكشارية، وبسبب أن بايزيد كان يعني أسلوبه وكان طريقة حكمه لم تعجب الجنود الانكشاريين، كان يميل إلى السلم، فأرادوا وضع السلطان سليم، لأن السلطان سليم كان كما يسمى القاطع ياوز يقطع، سلطان ياوز سليم كان قويا حتى ينتصر على الأعداء. فحاربه أبوه وانتصر عليه ففر إلى القرم، ثم عفى السلطان عنه وعاد إلى ولاية أوروبا. فلم يهدأ سليم إلا بعد أن جمع الإنكشارية وسار بها إلى اسطنبول وأرغم والده على التنازع عن الحكم، ثم سرعان ما مات السلطان بايزيد ليس سليم الأول، سليم الأول الآن ستكون خلافته، ثم سرعان ما مات السلطان بايزيد والد السلطان سليم. سبحان الله، كل إنسان له حسنات وله سيئات، وكان السلطان سليم في الحقيقة أفاد الخلافة العثمانية إفادة كبيرة جدا، ونسأل الله أن يعفو عنه. كل إنسان له حسنات وله سيئات، وكما مر معنا الموفق والرجل العدل الذي غلبت حسناته على سيئاته، فرحم الله السلطان سليم ورحم الله أباه بيزيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا. الدولة العثمانية من مجرد دولة إلى مقر للخلافة الإسلامية، الخليفة سليم الأول، الاتجاه إلى توحيد العالم الإسلامي بهذه العقلية العسكرية والتسلط الغير المحدود الذي يتمتع به السلطان سليم الأول، رأى أن يجعل كل همه في توحيد الأمصار الإسلامية الأخرى، وهذا كما مر معنا كثيرا في هذه الدروس، هذا هنا تأتي القوة في توحيد الأمصار الإسلامية حتى تكون يدا واحدة ضد التحالف الصليبي الذي لا ينتهي في أوروبا ضد المسلمين، وخاصة بعد سقوط الأندلس والتي لم يحاول إنقاذها أي مصر إسلامي قائم في ذلك الوقت. ومما زاد رغبته في توحيد المسلمين ما تردد وقتها من أن البرتغاليين احتلوا بعض المواقع في جنوب العالم الإسلامي ليواصلوا طريقهم إلى المدينة المنورة وينبشوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساوموا المسلمين على القدس الشريف. إذن هم هكذا كانوا يريدون أن يذهبوا إلى مدينة، يحتلوا مدينة منورة ويحتلوا مسجد الأقصى بعد أن فتحه السلطان صلاح الدين الأيوبي، وفي نفس الوقت يتحرش الصفويون الشيعيون بالعثمانيين من الشرق ويجبرون السكان السنيين الذين تحت أيديهم على اعتناق المذهب الشيعي ويزحفون على العالم الإسلامي، بل ويعقدون حلفا مع البرتغاليين أعداء الإسلام على المسلمين السنة بصفة عامة وعلى العثمانيين بصفة خاصة. ولم يضيع السلطان سليم الأول الوقت وأعد العدة لمنازلة الصفويين، وخشي في طريقه أن يعترضه السكان الشيعة الذين هم داخل الدولة العثمانية على الحدود المتاخمة للصفويين، فأمر بقتلهم جميعا. كان السلطان سليم شديدا جدا رحمه الله، كما قلت لكم يعني ربما يكون عنده أخطاء ربما، ولكن يعني نرجو أن تكون حسناته غلبت على سيئاته. ثم سار مباشرة في اتجاه عاصمة الصفويين تبريز، وأراد الجيش الصفوي أن يخدع العثمانيين بالفرار من أمامه حتى لا يصاب الجيش بالإرهاق فينقضوا عليه، وحدث الصدام بين الجيشين في جالديران شرق الأناضول عام 1920، وانتصر العثمانيون، وبعدها بعشرة أيام دخل السلطان سليم أول مدينة تبريز. في الحقيقة يعني السلطان سليم ربما رأى أن في قتلهم الفائدة، لأن الشيعة كانوا شديدي العداء للسنة وكانوا يتحالفون مع البرتغاليين ضد المسلمين، فهم كذلك كانوا يريدون قتل الجيش الإسلامي كله. وبعدها بعشرة أيام دخل السلطان سليم أول مدينة تبريز عاصمتهم واستولى على خزانتها، ثم اقترب فصل الشتاء ففترت عزائم الانكشارية، فانتظر السلطان حتى انتهى فصل الشتاء، ثم سار مرة أخرى في اتجاه الدولة الصفوية. أيضا إخواني الكرام، في عهد السلطان سليم كان الهجوم على المماليك، نحن درسنا تاريخ المماليك، وما أن انتهى السلطان سليم الأول من الصفويين حتى أعد العدة أو العدة للهجوم على المماليك الذين ضعف أمرهم في ذلك الوقت ولم يحاولوا الوقوف في وجه البرتغاليين، هم ضعفوا ولا يقاتلون البرتغاليين، بالإضافة إلى الخلاف الثائر بين المماليك والعثمانيين على إمارة ذي القادر التي تقع على الحدود الفاصلة بينهما. استطاع السلطان سليم الأول جذب ولاة الشام في صفه لقتال المماليك، ووعدهم بالإبقاء عليهم في إماراتهم إذا ما تم له النصر. كان السلطان سليم يرى أن وضع المسلمين في حالة ضعف، ولا يمكن أن ينتصر المسلمون وأن ينتصروا على أعدائهم إلا بتوحيد بلاد المسلمين، فأراد أن يوحد كل بلاد المسلمين تحت سلطانه حتى يكون هناك قوة، ولكن هؤلاء المماليك رفضوا أن يتحدوا معه، ووعدهم بالإبقاء عليهم في إماراتهم إذا ما تم له النصر. ثم سار بجيش لملاقاة المماليك الذين بدورهم أعدوا أنفسهم لملاقاة العثمانيين، والتقى الجمعان في موقعة مرج دابق عام 922 للهجرة، واحتدم القتال العنيف بينهما، فتسلل ولاة الشام بجيوشهم وانضموا للعثمانيين، فضعف أمر المماليك وهزموا، وقتل في المعركة السلطان قنصوه الغوري. وبهذه المعركة أصبحت الشام في قبضة سليم الأول، أي ما يعادل نصف دولة المماليك، وغدت الأناضول كلها بأكملها تحت سلطان العثمانيين. تولى السلطان طومان باي مكان قنصوه الغوري، فعرض عليه السلطان سليم الأول أن يعترف بسيادة العثمانيين ودفع خراج سنويا لهم، فأبى طومان باي، فبرز إليه السلطان سليم، فانهزم طومان باي على حدود الشام الجنوبية، فتتبعه السلطان سليم حتى مدينة القاهرة حيث التقى الجيش في موقعة الريدانية، وانتصر العثمانيون برغم الدفاع المستميت للمماليك، ووقع طومان باي في يد العثمانيين نتيجة لخيانة أحد أتباعه فأعدموه على باب زويلة في مصر. بانتهاء دولة المماليك تنازل الخليفة العباسي الأخير محمد المتوكل، والذي كان كمن سبق من الخلفاء في دولة المماليك ليس له أي سيطرة، كما مر معنا الخلفاء العباسيون كانوا فقط في الصورة، لا ليس لهم أي يعني أي سيطرة أو أي كلمة، فقط في الصورة هو خليفة. فتنازل هذا الخليفة العباسي الأخير محمد المتوكل للسلطان سليم الأول عن الخلافة، ودخلت الحجاز في تبعية الدولة العثمانية، وأصبح السلطان سليم الأول أول خليفة عثماني، فنقل مقر الخلافة من القاهرة إلى إسطنبول. وتوفي السلطان سليم الأول عام 926 للهجرة. أيها الإخوة الكرام، هناك كلمة مهمة جدا عن السلطان سليم. هذا السلطان كما رأينا كان سلطانا قويا جدا، وكان يحاول ضم وتوحيد البلاد الإسلامية كلها، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى يحبها. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولكن كان عنده بعض الأخطاء، فينبغي نحن عندما الآن إخواني الكرام، أعداء الإسلام يشوهون صورة هذا الخليفة ويشوهون صورة هذا الرجل، وكل في الحقيقة كل الخلفاء، ولكن هذا السلطان سليم يدفعون المليارات من النقود، ويدفع ويعني عندهم حملات كثيرة لتشويه صورة هذا الخليفة بالذات، لأنه آذاهم، يعني حاربهم وأزال ملكهم. وهؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى لا يقفون عن محاربة الإسلام والمسلمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يستعملنا في خدمة ونصرة دينه ولا يستبدلنا. نختم درسنا بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.